بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وذلك من غير اعتقاد من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيد. قول المؤلف اعتقاد التجسيم هذه الألفاظ أيضا من الألفاظ المجملة المحدثة التي أحدثها أهل الكلام، ولذا لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، يعني لا نصف الله عز وجل بالاسم ولا ننفي، لأن الله عز وجل لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وهنا لم يصف ولم يذكر الوصف، وبما وصف أيضا رسوله عليه الصلاة والسلام نفيا وإثباتا، فلا نزيد على ذلك. فقول المؤلف اعتقاد التجسيم الأولى ترك مثل هذه الألفاظ المجملة، الأولى ترك مثل هذه الألفاظ المجملة، لا ننفيها ولا نثبتها، لا ننفيها ولا نثبتها، واضح. وقوله وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله لماذا؟ هو يريد الرد على أشاعرة الذين قالوا إذا رأيت الله أي حدثته، نعم حدثت المكان، وهذا كلام باطل. نعم، وبعضهم أيضا أشاعر يقولون جعلته في جهة، جعلته في جهة. إذن الأشاعر وافقوا أهل السنة برؤية الله، لكن اختلفوا في كيفية حال المرء وحال الرأي، يعني يقول إذا رأيت الله رؤية مباشرة معناه أنك حددت أنك وضعت له مكانا، وهذا كلام باطل. لكنهم يقولون أن الرؤية رؤية إدراك وليس رؤية بصر مباشرة، لأنك لو قلت رؤية مباشرة حددت جعلت له مكانا، وهذا مستحيل في حق الله. إذن هم خالفوا المعتزلة، خالفوا المعتزلة فأثبتوا الرؤية، فأثبتوا الرؤية لكن يقولون رؤية إدراك. فقول المؤلف هذا رد عليه الذين يقولون بهذا القول، قال ولا التحديد له، يعني إذا رأيت أنت لسه معناه حددت له مكان فقط، واضح الآن، ولكن الله عز وجل في علوم، فهذا رد عليهم. والأدلة تدل على ذلك أنهم يرون الله عز وجل يتجلى لهم ربنا فينظرون إليه، أما بتحديد بدون تحديد أو يقال جهة أو غير جهة، هذه الألفاظ يجب ألا تقال، يجب ماذا؟ ألا تقال. قال ولكن يرونه جل وعز بأعينه على ما يشاء هو بلا كيف، لا نقول كيفية الرؤيا أيضا أنه يكون محيزا أو في جهة أو ما شابه ذلك، هذا لا ينبغي لنا الخوف فيه. مسائل الاعتقاد يا أخوة لا يتوسع فيها الإنسان، لا يتكلم بالكلمة إلا وله سلف، كما قال الإمام أحمد قال لو استطعت أن تحك ظهرك بظفر لك فيه إمام ففعل، يعني حتى حكة الظهر إذا أردت أن تحك ظهرك بظفرك ولك فيه إمام ففعل، أما ما لك فيه إمام اسكت لا تتكلم، قف حيث وقف القوم. نعم، فالواجب عليك ما تثبت شيء إلا وأنت تعلم، ما تعلمه الله أعلم، هذا هو أسلم وأحكم وأعلم لك في طريقة إثبات صفات الله عز وجل، واضح. ثم قال ويقولون إن الإيمان قول وعمل، والعمل على قسمين، عمل القلب وهو الإخلاص والنية، وعمل الجوارح وهي الأعضاء ويدخل فيها أيضا اللسان. قال ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن كثرت طاعته أزيد إيمانا، أزيد أنكم مضمون أو أزيد أزيد إيمانا، نعم صح سيكون هكذا، أنا ما رأيت نعم. ومن كثرت طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة. لأن لو قلنا أزيد لازم يكون إيمان نافع. أزيد الإيمان. طيب هذه المسألة التي ذكرها المؤلف مسألة تعريف الإيمان. الإيمان لغة التصديق، أو يقال التصديق الخاص. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي لست مصدق لنا. أما في الاصطلاح فقد نقل غير واحد الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، هذا باتفاق أهل العلم. نقل الاتفاق اللالكائي في كتاب شرح أصول أهل السنة، ونقل أيضا اتفاق البخاري، ونقل أيضا اتفاق الدارمي، ونقل الآجري الاتفاق، وابن أبي زمنين، وأبو زرعة الرازي، وأبو حاتم، والمزني، وجماعة ممن يعني ماذا ممن لا خلاف بينهم على أن تعريف الإيمان الذي انعقد عليه وهو تعريف أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل، ليس قول بلا عمل أو عمل بلا قول. هذا كلام باطل. إنما الإيمان قول وعمل. من الأقوال ما هي ركن، وما هي شرط، وما هي واجب، وما هي مستحبة. ومن الأعمال ما هي ركن أو شرط أو ماذا أو واجب أو مستحب. واضح الآن؟ فكل أعمال البر إيمان، سواء كانت واجبة أو مستحبة أو غير ذلك، كلها من الإيمان. واضح الآن؟ فالإيمان قول وعمل. لا يقول قائل إنما قول دون عمل، هذا قاله فرق من الضلال، أو عمل بلا قول، هذا أيضا قاله فرق من الضلال. وإنما الصواب الذي انعقد عليه إجماع الأمة وإجماع السلف أن الإيمان قول وعمل. يزيد ومعرفة، ومعرفة بعضهم زاد، وإلا المقصود بالمعرفة هي الاعتقاد أيضا، لأنه زادها لمزية. وإلا لو قال قول وعمل وسكت هذا هو المعتبر في التعريف. قال ومعرفة، أي معرفة الله عز وجل أيضا الإيمان، يعني زيادة الإيمان أيضا المعرفة والاعتقاد، ونية، بعضهم يزيد ونية، كل هذا يسمى واحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال يزيد بالطاعة إجماعا، أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ذكر خلاف عن بعض أهل السنة أن الطاعة لا ينقص، وحكي هذا القول عن إمام مالك، إلا أنه لا يصح عن إمام مالك. والصواب الذي عليه أكثر تلاميذ الإمام مالك أنهم قال أيضا ينقص، وعلى هذا استقر الإجماع على أنه يزيد وينقص، يزيد وينقص. الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان ببعض 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياة شعبة من الإيمان، إذن في أعلى وفي أدنى. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في النساء أنهن ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين. قالوا ولما يا رسول الله؟ قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالوا بلى. قال فذلك نقصان دينها، نقصان دينها. واضح؟ نعم. فهذا أيضا من الأدلة. وأيضا قول الله عز وجل ويزيدهم إيمانا، أي أنه الله عز وجل يزيدهم إيمانا، وكلما عمل الإنسان عملا ازداد إيمانا ويقينا، وكلما نقص في عمله وأكثر من الذنوب نقص أيضا إيمانه، نقص إيمانه. وهذا الذي أيضا عليه أهل السنة والجماعة. أما المرجئة فيرون أن المعصية لا تضر الإيمان، وأما الخوارج فيقولون يكفر بمجرد المعصية، ولكن أهل السنة يقولون ينقص، لا هو بقول الخوارج ولا بقول ماذا المرجئة. المرجئة يقول لا يضر مع الإيمان شيء، ما يضر معه دم، ارتكب ما شئت من الذنوب أهم شيء أنت مؤمن. وهذا كثير من الناس من يعتقد، نسأل الله العافية، ويقولون هذه المقولة الإيمان في القلب والله غفور، ويفعل المعاصي والمنكرات ويتحدث بهذه الألفاظ. هذا كلام باطل، هذا كلام منشأه أهل البدع قالوا كيف الإيمان في القلب فقط؟ الإيمان أصله في القلب. نعم، أصل الإيمان في القلب وصدقه العمل، والعمل أيضا دليل على ما في القلب. أما تقول الإيمان في القلب فقط، إذا ما تصلي ولا تصوم ولا تحج ولا نأمر بالمعروف ولا ننهي عن المنكر ولا شيء. أهم شيء أن إيماننا في قلوبنا. إذا لماذا نتعب ونأتي إلى الصلوات الجماعة إذا كان الإيمان في القلب؟ لماذا نصوم في شدة الحر؟ لماذا نذهب الحج؟ لماذا نجاهد؟ لماذا نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر إذا كان الإيمان إلا في القلب فقط كما تقول؟ بل الإيمان قول وعمل. أما من يقول الإيمان في القلب هكذا، هذا كلام باطل، ومنشأه باطل ومآله باطل. انظر الآن، لو قال إنسان أنا مؤمن بقلبي ما يبالي بالمنكرات ولا يبالي، هذا كلام ما يستقيم، ما يستقيم هذا الكلام. فالواجب عليك أن تقول قول وعمل. نعم، قول وعمل، هذا هو. وإذا صلح قلبك صلح سائر جسدك، لأن أصل الإيمان هنا ما وقر في القلب وصدقه العمل. فإذا كان قلبك سليم ستستقيم جوارحك، وإذا كان قلبك خربان لن تستقيم جوارحك. واضح؟ طيب، قال ومن كثرت طاعته ازداد إيمانه. نعم، كلما كثر الطاعة كلما ازداد إيمان المرء، فبالطاعة ازداد إيمان المرء. وبالنقصان، فأدلة النقصان تدل على الزيادة كما قال بعض العلماء. واضح الآن؟ فهذا هو. فالواجب علينا أن نعتقد هذا المعتقد، خلافا لأهل البدع، جهمية، معتزلة، أشاعرة، أو بمسمى المرجئة. يدخلون بمسمى المرجئة. المرجئة طرائق قددة، منهم الجهمية ومنهم المعتزلة ومنهم الأشاعرة، كلهم مرجئة. والمرجئة الذين خالفوا أهل السنة في باب الإيمان الخوارج والمعتزلة والمرجئة الغلاة. هناك مرجئة غلاة وهناك مرجئة الفقهاء. الخوارج قالوا إذا وقع الإنسان في المعصية كافر حلال الدم، مرتد بمجرد ما يقع المعصية. ما دليل ذلك؟ قالوا بمجرد الفعل استحل، فإذا استحل كفر. فأخذوا بأدلة الوعيد وتركوا أدلة الرجاء. جاءت الفرقة المعاكسة لهم المرجئة، قالوا لا يضر مع الإيمان شيء، الناس سواسية بالإيمان، إيمان الصحابة كإيماننا، ويقولون بهذا القول. ولذلك انتقد الصحابة بقوله والناس في الإيمان إيش سواء، هذا ليس صوابا بل يتفاضلون. فجاء المرجئة فقالوا بهذا القول أنه لا يضر، واختلفوا في ضابط الإيمان عندهم هؤلاء المرجئة إلى نحو 10 أقوال كلها ترجع إلى كلام المرجئة. منهم من يقول الإيمان هو المعرفة فقط، منهم من يقول هو الإيمان القول فقط، منهم من يقول الإيمان قول دون عمل، ومنهم وهكذا. اختلفوا في هذه الأقوال نحو 10. نأتي إلى مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء يقولون في التسمية لا يذكر العمل، لكنهم يرون أن بعض الأعمال ما هي شرط في صحة الإيمان، فسموا بمرجئة الفقهاء. لماذا؟ لأن أول من أحدث هذه البدعة يقال أنه حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، ويقال أيضا أبو حنيفة على هذا، والطحاوي حنفي، ولذلك وقع في كلامه في كلام مرجئة الفقهاء، فسموا بمرجئة الفقهاء. وإلا هم مرجئة، وإلا يعتبرون ماذا؟ مرجئة. وكلهم كلامهم باطل عارض عن الدليل. الأدلة على ذلك كثيرة في ذكر الإيمان قول وعمل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، آمنوا وعملوا الصالحات، في كم موضع ذكر آمنوا وعملوا الصالحات؟ آمنوا وعملوا الصالحات في أكثر من موضع. أنا لا أستطيع أن أحكيه. إقرار القول مع العمل، إقرار القول مع العمل. أيضا إبطال حقوق وواجبات، إذا قلنا قول دون عمل ما يصلح هذا، فهذا قول ضال. وقد ذكرنا لكم في الدروس الماضية والرد عليه. طيب هنا سؤال، هل يقال الإسلام أيضا يزيد وينقص؟ إذا قلنا أن الإيمان يزيد وينقص، لكن الإسلام يزيد وينقص؟ الجواب أن هناك من أهل العلم من منع ذلك، قالوا لا يزيد ولا ينقص، الإسلام واحد ما في نقصان ولا زيادة، الإسلام واحد. وممن ذكر عنه ابن بطة العكبري في كتابه الإبانة، وأيضا الأصبهاني وجماعة أيضا من العلم، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أن هذه مسألة خلافية، وأنه لا بأس أن يقال أيضا يزيد وينقص، لا بأس أن يقال يزيد وينقص أيضا الإسلام، فمن حسن إسلامه حسن عمله، ومن أساء أساء في عمله. قال إذن زيادة ونقصان، زيادة ونقصان، ذكرنا لكم هذا من باب الفائدة. قال ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغارا أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به أو لا يكفر به، ويرجون له المغفرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآن عقب المؤلف أو يعني ذكر المؤلف مسألة، وهي مسألة أيضا لو وقع إنسان من أهل التوحيد في معصية، قال من كان من أهل التوحيد وكان يصلي معنا لو ارتكب ذنبا هل يكفر؟ لا لا يكفر. ردا على من؟ على الخوارج، وأيضا المعتزلة الذين يقولون إيش؟ منزل بين منزلتين، لا هو مسلم ولا هو إيش؟ ولا هو كافر، لكنهم اتفقوا هم والخوارج على ماذا؟ على أنه في النار يوم القيامة، على أنه في النار يوم القيامة. قال ولو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر ويرجون له المغفرة. نعم لا يكفر، لكن ماذا يقال له؟ مؤمن ناقص الإيمان، أحسن مؤمن ناقص، هذا هو يقال له مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان وليس بالكامل من يقع في المعاصي. واستدل بقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك إيش؟ لمن يشاء. ذكر أهل العلم في هذه أنها تقتضي أن كل ميت مات على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بأن له العذاب إن مات على هذا. وقيل أن هذا تعليق في المشيئة، ما تعليق في المشيئة التي تنفع بها المسلمين الذين كانوا موحدين، الذين كانوا موحدين. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أيها الأنبياء.